قالوا بلى يا رسول الله هذا يعني ايش بسرعة وكذا. نعم حتى انهم كانوا ايش يقرأوا خلفه قال يعني لا يقرأ احدكم خلف امامه الا ان تكون ايش فاتحة الكتاب. ومن ثم قلت بانه ايش نسخت هذه القراءة والرسول صلى الله عليه وسلم لعله في بعض صلاة الصبح كان يؤمهم فقال ما لي انازع اي ما لي انازع القرآن. فبعدها يقول ابو هريرة رضي الله عنه باننا ايش فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا دليل على النسخ؟ وايش معنى فانتهى الناس؟ نعم شو معنى فانتهى الناس؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه. هل كان هذا اخر امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا ثابت في هذا الحديث او قول ابو هريرة بالنسخ؟ هل رجعت تقول هل هو ثابت؟ ايش هل هو ثابت؟ يعني انت ذكرت بانه ايش معليش كل شيء فهمته بس نسخه القراءة. نعم هل هذا ثابت؟ هل يثبت به النسخ؟ ما مقلق. نعم انه كانوا من قبل يقرؤون. نعم فاذا قال فانتهى الناس ومعناها تركوا ما كانوا يفعلون. نعم شو بيكون النسخ غير هيك؟ ولا انت فاهم النسخ غير معنى هذا؟ لا انا هذا المعنى بس اقول هل يثبت النسخ في هذه فيما ذكرته في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي انا بتسألني عن شيء حاطه في كتاب ما ادري لو كان لا يثبت النسخ بهذا فلماذا ادعينا انه نسخ؟ لكن انت عندك شبهة ممكن انت تبينها حتى هي التي تدفعك ان تسأل يعني عن شيء. اني ما قنعت بان هذا يعني دليل في النسخ او كذا ربما يكون يعني عندك إجابة يعني مثلا. لا ما عندي إجابة غير هيك. شو تتصور أنت يكون في احتمال ثاني مثلا؟ يعني هل أقصد هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقت في هذا القول وقال بأنها نسخت؟ هل هناك قول يعني بأنها نسخت وكان هذا الدليل أو كذا؟ سكوت الإمام عشان ما هم يقرأ الفاتحة وخاصة أنت يا أستاذ أنا بتصور أنك على علم بأن هناك ثلاث مذاهب في مسألة قراءة وراء الإمام. فالذين يقولون كالحنفية مثلا أن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقا والشافعي يقول نعم هذول شو بيجاوب عن الأحاديث اللي فيها إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ أليسوا يرون أن هذا كان يوما ما؟ وإلا كيف جاز لهم أن يقولوا بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية؟ كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يفرقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية كمالك وأحمد وهو الصواب أنه يقرأ في السرية دون الجهرية. شو بيقولوا عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام وعن قول الرسول إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ إذا كان هذا مش منسوخ لماذا يخالفونه؟ ما في حيلة هناك إلا أن يقال أن الحديث غير صحيح ولا أحد يقول بهذا. إذا حديث صحيح لماذا لا تعملون به؟ كان هذا برهة من الزمان ثم ترك بدليل حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح في النسخ. هذا يشفي تماما يعني هذا ما فهمته أنا وهذا ما أعتقده بس أحبيت صبرا يعني صبرا ما تم كلامي بارك الله فيك. قلت هذا يشبه وين المشبهات؟ هذا يشبه حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعده

فإذا لماذا تذكر من ضمن الصف ولا ما من ضمن الصف؟ بيجي يا شيخ الصف الثاني خلف الإمام موجود بيصلي معك ولا بيصلي حاله؟ حاله طيب. لا حاله محل الصف وين ما بده يصلي؟ هل يسمح له أن يصلي آخر مسجد وحده والإمام لسه ما أقام الصلاة؟ لا. فإذا تقدم شوية أو أكثر من شوية بالآخر كله خطأ، فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين. والأعذار التي يذكرها يستطيع كل إنسان يدعيها، أنا أخشى أن يكون من هؤلاء الخرافيين يعني. هذا الوحر يقول خلاص ريحتنا. نخرج الموضوع يعني هذا السؤال الله يجزيك خير يعني. الله يحفظك. بأنه هل يثبت هذا النص في النسخ؟ نحن يعني موقنون أنه ما دام صح الحديث إذا صح العمل به ووجب العمل به. الحمد لله. ولكن هناك من الناس أردت أن يسمع يعني في هذه الجلسة أردت أن يسمع يعني إذا في إيش يعني ممكن أنا أقول لك يعني تثبت تقول لي تثبت، ولكن أردت إنه إيش أن آخذ أكبر قدر ممكن في هذا الموضوع. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الآن في الوقت الحاضر طبعا بما إنه في ظروف جوية تسمع أو تعطي رخصة للجمع، ففي ناس مثلا يعني مثلا بحبش يجمع بحبش يأخذ الرخصة، فبتلاقي مثلا بترك الجماعة الثانية مثلا العشاء جمع تقديم وبروح أو بترك من باب الأفضل، هل الأفضل أن ينضم للجماعة ولا ينتظر على مثلا؟ لأنه في ناس مثلا كثير بكون مثلا بصير اختلاف مثلا والله الجو مش بارد لا بارد فبصير نقاشات، فشو الأفضل مثلا؟ الأفضل أن يتبع الإمام وأن يصلي مع الجماعة، وبخاصة أنه مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد، هذا لا يصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء، فإذا هو ضيع ليس فقط رخصة، ضيع رخصة وعزيمة. الرخصة هو ترك الجماعة، والعزيمة هو ترك صلاة العشاء مع الجماعة. واضح؟ ولا شايفك صافن؟ هل الرخصة مثلا واجبة او لا؟ انه الجو هو من وجهة نظره في الشفر، لكن انا بقول لانه مثلا انا بدي مثلا اهتم بحالة الناس الاختيارية مثلا او كبار السن فبدي اجمع، وبقول لا مش لازم نجمعها يعني هاي الاختلاف، فالاولى يعني انه ينضم للجماعة ان يتركها مثلا ويصلي. انا بارك الله فيك اعطيتك الجواب اظن. عشان هيك انا صاغر ربما تقوم جماعه اخرى ويصلي فيها العشاء. واجب على الامام الترجي بعد قراءه الفاتحه ان ينصت كيف؟ الامام يصلي يقرا الفاتحه ثم ينصت حتى اللي خلفه يقرا وبعدين يبتدئ. لا يجوز الامام السكوت بعد قراءه الفاتحه لسببين اثنين. السبب الاول أن هذا لا أصل له في السنة، والسبب الثاني أنه قلب لمبدأ القدوة، لأن الإمام يصبح هنا مؤتما والمؤتمون هم الإمام، هو يسكت ليقرأ المقتدون، يسكت من أجل من خلفه، هو الإمام. شو معنى إمام؟ يعني يقتدى به ويكون من خلفه يمشون معه، بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم، ففي خطيئتان أو خطأان على الأقل. الأول كما ذكرنا أنه يحدث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول عليه السلام القائل صلوا كما رأيتم يصلي، والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل الإمام الذي هو قدوة الناس

ولا مو كثير؟ معك أنا شايفك أنت وأخونا هنيك مثل بعضكم يعني تسمعوا الكلام شوي هيك بتفكروا وأنا وأنا وأنا بيعجبني إنه واحد يفكر مش مزح يعني هذا هو صافي المطاف أنا بريد واحد يتأنى شايف ولذلك أنا لا تظن أنه عم انتقدك بالعكس أنا مسرور من وقوفك أنت وذاك لأنه أنا ما بريد يجي الجواب مستعجل إلا عن روي وتفكير لكن مع ذلك ما بريد الروي التفكير تروح بعدين هباء منثورة نشوف شو عاقبة أمره يعني شو طلع من التفكير هذا نشوف يعني نشوف نتيجتها فشو طلع معك هلا ما في معنى انت انه السبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وبعدين الراس هنيك لا اله الا الله هذا ولا شريك له شاهد هي بدعة ليش لان الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه ولا حتى بالشمال بس اليمين فقط ايه وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تخفن فتنتين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومصدقات فإذا انت معنى انك السبحة ما تستعملها لتسبيح والتحميد والتكبير اذا تستعملها للتلويح ولا بتستعملها لإيه؟ ولا شيء. في بعض النصارى كثير يستعملوها هاي. إذا كان إذا كان ولا أي شيء، إذا شو بدك بي ولا أي شيء؟ اتركها استغنى عنها لأنه هي مو شيء. بلكي شيخنا على الشالونة الزرقاء. يعني بترد العين يعني شيخنا ذكرت استثناء بالنسبة لمسألة المسبح إذا كان يعبث بها يعني ما في مانع طيب إذا كان يعني من القدوة فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يعني يمسك مسبحة فبالتالي هي جائزة كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم أقل شعبون الشيخ الفلاني نعم لا ما ينبغي إن ذاك مطلقا وإياك نعم هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاه والكبش شيخ حسن اللحام تبعنا شكرا على هذه الامور هذه انسان اتى زوجته وياها فما حكم الشرع يعلم ام يجهل يعلم يعلم انه حرام نعم حرام هذا آثم ويستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يصدق بنصف دينار يعني بنحو دينار ربع دينار من الذهب اليوم يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته حينئذ تغنيه الكفارة كم تكون؟ واضح؟ ربع دينار من الذهب يساوي دينار